لله سبحانه وتعالى. أما المعنى الثالث فهو معترك الخلاف بين أهل السنة والجماعة، بين أتباع الأنبياء عليهم الصلاة والسلام، بين السلف ومن سار على منهجهم ومن يضادهم وهم أهل البدعة والضلال، وذلك هو علو الذات، يعني أن يكون هو سبحانه وتعالى عال على خلقه فوق كل شيء، وكل شيء فتحته تبارك وتعالى. هذا ما يتضمنه أيضا معنى صفة العلو بل هذا أول ما يتبادر إلى الذهن الذي سلم من أوضار التعطيل، أول ما يرد على ذهنه من هذه المعاني الثلاثة هو معنى علو الذات للباري سبحانه وتعالى، وهو سبحانه العلي، وهو الأعلى، وهو المتعالي، وهو الظاهر. هذه الأسماء كلها تدل على صفة العلو لله سبحانه وتعالى، وأنت خبير بأن كل اسم لله جل وعلا فإنه يتضمن صفة له سبحانه، وهذه الأسماء الأربعة كلها أسماء حسنى ثابتة له جل وعلا تدل على ثبوت هذه الصفة لله جل وعلا، فهو العلي والأعلى والمتعال والظاهر الذي ليس فوقه شيء، كما فسر هذا نبينا الكريم صلى الله عليه وسلم. والمؤلف رحمه الله لخص هذا المعنى في هذه الأسطر التي قرأها الشيخ عبد الله جزاه الله خيرا، فهي دالة على ثبوت هذه المعاني كلها لله سبحانه وتعالى، وسيأتي الاستدلال على كل معنى من هذه المعاني لله سبحانه وتعالى. نعم. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: ما دليل الفوقية من الكتاب؟ الجواب: الأدلة الصريحة عليه لا تعد ولا تحصى، فمنها هذه الأسماء وما في معناها، ومنها قوله تعالى: الرحمن على العرش استوى في سبعة مواضع من القرآن، ومنها قوله تعالى: أأمنتم من في السماء الآيتين، ومنها قوله تعالى: يخافون ربهم من فوقهم، ومنها قوله تعالى: إليه يصعد الكلم الطيب والعمل الصالح يرفعه، وقوله تعالى: تعرج الملائكة والروح إليه، وقوله تعالى: يا عيسى إني متوفيك ورافعك إلي، وغير ذلك كثير. انتقل المؤلف رحمه الله إلى الاستدلال على علو الذات لله جل وعلا، وهو ما عبر عنه بصفة الفوقية لله جل وعلا، وإن كانت الفوقية لله سبحانه تشمل المعاني الثلاثة أيضا، فلله فوقية القدر، ولله فوقية القهر، ولله أيضا فوقية الذات، لكن المؤلف رحمه الله أرادها هنا فوقية الذات. فما الأدلة على هذه الصفة لله جل وعلا؟ وهكذا المؤلف رحمه الله يعلمنا ويربينا على ضرورة أن نعتني بالأدلة فيما نقرر وفيما نعتقد وفيما نثبت، لا سيما في هذه المطالب العظيمة وهي المطالب الإلهية. فيقول: ما دليل الفوقية من الكتاب؟ أدلة إثبات علو الله جل وعلا سواء كانت من الكتاب أو من السنة أو من العقل أو من الفطرة شيء يصعب حصره، حتى ذكر جمع من الأئمة أن تلك الأدلة تبلغ 1000 دليل. نص على هذا شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله وابن القيم والذهبي وغيرهم كثير، بل قال ابن القيم رحمه الله: إنها تبلغ 2000 دليل، إنها تبلغ 2000 دليل. يا قومنا والله إن لقولنا 1000 يدل عليه، بل 2000، عقلا ونقلا مع صريح الفطرة الأولى وذوق حلاوة القرآن، كل يدل بأنه سبحانه فوق السماء مباين الأكوان. أترون أن تاركوا ذا كله لجعاجع التعطيل والهذيان؟ فهي أدلة كثيرة جدا. أورد المؤلف رحمه الله من هذه الأدلة ما يرجع إلى 7 أنواع، ولكثرة هذه الأدلة فإن الأئمة رحمة الله عليهم يجعلون هذه الأدلة في أنواع حتى يسهل فهمها، ويدخل تحت كل نوع ما لا يكاد يحصى إلا بصعوبة من أفراد هذه الأدلة. وممن اعتنى بهذا وأنا أوصيك بالرجوع إليه فإنه في غاية الأهمية ما ذكره ابن القيم رحمه الله في كتابه إعلام الموقعين، فإنه جمع من أنواع أدلة العلو لله جل وعلا 18 نوعا، يدخل تحت كل نوع أشياء كثيرة من مفردات الأدلة، بل إنه أوصلها في قصيدته النونية إلى 21 نوعا من أنواع الأدلة على ثبوت علو الله سبحانه وتعالى. وقد أورد المؤلف رحمه الله هنا بعضا من تلك الأنواع. قال: فمنها هذه الأسماء وما في معناها، وهي اسمه العلي واسمه الأعلى واسمه المتعال واسمه الظاهر. فهذه الأسماء دالة على ثبوت صفة العلو لله سبحانه وتعالى، ويمكن أن يضاف إليها أيضا اسمه تعالى الجبار، فإن من معاني الجبار العلي، من قولهم جبارة للنخلة العليا التي فاتت لكل بنان، فمن معاني الجبار العالي. إذن هذه 5 أسماء أو أكثر دالة على ثبوت صفة العلو لله سبحانه وتعالى. قال: ومنها قوله تعالى: الرحمن على العرش استوى، في 7 مواضع من القرآن. الله جل وعلا كما مر معنا في درس ماض وصف نفسه بالاستواء في 9 مواضع، في 7 منها عدي الاستواء بعلى، وفي موضعين عدي الاستواء بإلى. وها هنا ذكر المؤلف رحمه الله ما يتعلق باستوائه تعالى على العرش في 7 مواضع: أعراف، يونس، رعد، ثم في طه، فرقان، سجدة، والحديد بها استوى. والاستواء من أدلة العلو، فإن الاستواء في اللغة بمعنى العلو والارتفاع والاعتدال أيضا، وبالتالي فإن الله جل وعلا عال على العرش. وقد ثبت بإجماع المسلمين وبالأدلة الكثيرة على أن العرش أعلى المخلوقات، وإذا كان الله جل وعلا عال على العرش إذن له الفوقية المطلقة، فيكون جل وعلا فوق كل شيء، وكل شيء فدونه سبحانه وتعالى. إذن إذا ثبت الاستواء لله جل وعلا على العرش فإن هذا يستلزم بالضرورة ثبوت ماذا؟ علوه المطلق على جميع المخلوقات. وبين الاستواء والعلو علاقة هي في إثبات صفة العلو لله جل وعلا، وإن كان بينهما أيضا فارق، من جهة أن صفة العلو صفة ذاتية، وأما صفة الاستواء فإنها صفة فعلية، فالله جل وعلا لم يزل ولا يزال عليا، وأما الاستواء فإنه فعل يفعله الله عز وجل إذا شاء، يفعله الله جل وعلا إذا شاء، فإنه جل وعلا بعد أن خلق السماوات والأرض استوى على العرش. الخلاصة أن الاستواء علو خاص، يعني علو خاص على العرش، والعرش فوق كل شيء من هذه المخلوقات، والله جل وعلا بالتالي يكون فوق كل شيء سبحانه وتعالى. قال: ومنها قوله تعالى: أأمنتم من في السماء. هذه الآية وجاءت في موضعين في سورة تبارك، فيها إثبات صفة الفوقية وعلو الذات لله سبحانه وتعالى، وذلك أن معنى قوله جل وعلا: أأمنتم من في السماء، يرجع إلى أمرين لا ثالث لهما بإجماع من فسر هذه الآية من أهل العلم. لا يمكن أن تفسر هذه الآية إلا بهذين المعنيين: الأول أن السماء بمعنى العلو، وهذا معروف في لغة العرب، فإن كل ما علا في اللغة فإنه يسمى سماء، حتى قالت العرب للسقف سماء، وحتى قيل للسحاب سماء، فكل ما علا وارتفع فإنه سماء. وإذا كان الله جل وعلا في العلو المطلق فوق كل شيء سبحانه وتعالى، إذن صح أنه في السماء. إذن هذا هو المعنى الأول، في السماء يعني في العلو المطلق فوق كل شيء سبحانه وتعالى. والمعنى الثاني أن في هذا الحرف للجر بمعنى على، وهذا جاء في اللغة في مواضع كثيرة، فيأتي في اللغة استعمال في بمعنى على، وعليه فيكون قول الله جل وعلا أأمنتم من في السماء يعني على السماء، فتكون السماء هنا هي السماء المخلوقة، فالله جل وعلا خلق السماوات السبع، فالله جل وعلا فوق السماوات السبع، ففي هاهنا بمعنى على. وهذا جاء كثيرا في اللغة كما أسلفت، وله شواهد في القرآن والسنة، من ذلك قول الله جل وعلا فامشوا في مناكبها يعني على مناكبها، ولا أصلبنكم في جذوع النخل يعني على جذوع النخل، وقل مثل هذا في قول النبي صلى الله عليه وسلم الراحمون يرحمهم الرحمن، ارحموا من في الأرض يرحمكم من في السماء. فما المقصود بقول النبي صلى الله عليه وسلم ارحموا من في الأرض؟ يعني الذين في جوفها وفي داخلها، وإلا من عليها. فكما فهمنا الشطر الأول فلنفهم الشطر الثاني، ارحموا من في الأرض يعني على الأرض، يرحمكم من في السماء يعني على السماء. وعليه فالله جل وعلا فوق السماوات وعال على كل شيء سبحانه وتعالى. قال ومنها قوله تعالى يخافون ربهم من فوقهم، هذا النوع الرابع الذي فيه إثبات فوقية الله جل وعلا، الأدلة التي فيها إثبات الفوقية نصا صريحا. ومن ذلك قول الله جل وعلا وهو القاهر فوق عباده. ومن العجيب تحريف المحرفين هاهنا، قال قائل هؤلاء ممن ضاق ذرعا بإثبات علو الله جل وعلا، قال إن معنى قوله وهو القاهر فوق عباده يعني وهو القاهر وهو أفضل من عباده، فجعل الفوقية هاهنا فوقية ماذا؟ فوقية القدر. ما رأيكم؟ الله عز وجل لا شك أن له القدر العظيم والشأن العالي، ولكن هل هذا هو معنى الآية؟ هل يسوغ في الكلام البليغ، بل في كلام البليد، أن تقول قشر البصل أو تقول الذهب أفضل من قشر البصل؟ ما رأيكم؟ هل هذا كلام يقوله من يريد أن يكون كلامه بليغا مستقيما؟ لا يتأتى. ألم ترى أن السيف ينقص قدره إذا قيل إن السيف أمضى من العصا؟ إذن الله عز وجل يريد أن يبين لنا أنه أفضل من عباده، وهذا الأمر معلوم بالضرورة وتحصيل حاصل الإخبار به، إنما الأمر في شأن أعظم من ذلك، وهو أنه يخبر أنه ماذا؟ فوق عباده بذاته سبحانه وتعالى. قال أهل العلم سلمنا لكم جدلا أن هذه الآية محمولة على هذا، فماذا أنتم قائلون في قوله تعالى يخافون ربهم من فوقهم؟ وبإجماع أهل اللغة فإنه إذا صدرت كلمة فوق بمن فإنه لا يراد إلا علو الذات، لا تعرف العرب في لغتها إلا هذا، إذا قيل هذا من فوق هذا فإن المراد ماذا؟ ها؟ علو الذات قولا واحدا. لا يحتمل هذا السياق علو ماذا؟ علو القدر. إذن هذا نص صريح وهو قوله تعالى يخافون ربهم من فوقهم. ثم أشار رحمه الله إلى نوع خامس وهو الأدلة التي تدل على صعود الأشياء إليه سبحانه وتعالى. والأشياء لا تصعد إلا إلى عال، وهذا المعلوم عقلا بالضرورة، أليس كذلك؟ الصعود لا يكون إلا لعال لمرتفع، أليس كذلك؟ ومن هذا قوله تعالى إليه يصعد الكلم الطيب، إليه يصعد الكلم الطيب، وهذا يقتضي بالضرورة أن يكون الله جل وعلا عاليا سبحانه وتعالى، وإلا فكيف يصعد إليه الكلم الطيب. قال والعمل الصالح يرفعه. سيأتي أدلة رفع الأشياء إليه في نوع آخر. قال وقوله تعالى تعرج الملائكة والروح إليه، هذا النوع السابع وهو السادس وهو الأدلة التي تدل على عروج الأشياء إلى الله. والعروج هو الارتفاع، فإذا كان الله جل وعلا تعرج الملائكة ويعرج الروح إليه فإن هذا يقتضي بالضرورة ماذا؟ كونه عاليا سبحانه وتعالى. وبالتالي في هذه الأدلة ثبوت صفة العلو لله جل وعلا. وذكر أخيرا قوله تعالى يا عيسى إني متوفيك ورافعك إلي، فجعل غاية الرفع إلى من؟ إليه هو سبحانه وتعالى، ورافعك إلي. والرفع لا يكون إلا لأعلى، هل يكون الرفع لأسفل أو يكون الرفع لموازي؟ لا يكون الرفع إلا إلى أعلى. وبالتالي فإن الله جل وعلا لما كان عاليا جل في علا فقد رفع عيسى عليه السلام إلى العلو، فكان عليه الصلاة والسلام حيا في السماء حتى ينزل في آخر الزمان، كما صحت بذلك الأحاديث عن النبي صلى الله عليه وسلم. من تلك الأدلة أيضا يمكن أن يضاف إلى ما ذكر الشيخ رحمه الله الأدلة التي فيها رفع الأيدي إلى الله جل وعلا، وهذا ثابت بالسنة الفعلية وثابت بالسنة القولية أيضا، فقد قال صلى الله عليه وسلم إن الله حي كريم يستحي من عبده إذا رفع يديه إليه أن يردهما صفرا. والأحاديث متواترة عن النبي صلى الله عليه وسلم في رفع يده إلى الله سبحانه وتعالى إذا دعا، وهذا فعل المسلمين جميعا حتى الذين ينكرون علو الله جل وعلا فإن فطرتهم تغلبهم حال الدعاء إذ يرفعون يدهم إلى الله سبحانه وتعالى. فإلى أي شيء يرفعون أيديهم؟ إلى أعلى، لو لم يكن الله المدعو المقصود المرجو سبحانه وتعالى في العلو. وقل مثل هذا في نوع آخر وهو الأدلة التي فيها الإشارة إلى الله سبحانه وتعالى، وهذا ثابت في الصحيحين، فعله النبي صلى الله عليه وسلم الذي هو أعلم الخلق بالله. وهؤلاء الضالون يقولون إن من رفع إصبعه إلى السماء إشارة إلى الله وجب قطعها. يا لله العجب من هذا الضلال والانحراف، وقد فعل هذا النبي صلى الله عليه وسلم وثابت عنه هذا بأصح إسناد، فإنه قال في أعظم محفل إسلامي في خطبة عرفة قال اللهم فاشهد اللهم فاشهد، يشير إلى السماء إلى ربه جل وعلا ثم ينكت إصبعه إلى أصحابه رضي الله عنهم. وقل مثل هذا في أدلة النزول، فإن المعقول في اللغة أن النزول قصد الشيء من علو إلى سفل كما مر معنا سابقا، فلما كان الله جل وعلا عليا كان إتيانه إلى سماء الدنيا كل ليلة في ثلث الليل الآخر نزولا. وقل مثل هذا أيضا في أدلة الرؤية، فإن الرؤية والعلو أمران متلازمان، من أثبت الرؤية إثباتا حقيقيا فإنه ولا بد يكون مثبتا لعلو الله جل وعلا على خلقه، فإن الله جل وعلا إنما يرى من أعلى، لا يرى من محاذات ولا يرى من أسفل، تعالى الله عن ذلك علوا كبيرا، إنما يراه العباد من أعلى سبحانه وتعالى. ولذلك لما كان نفاة العلو ممن يطردون مذهبهم ولا يتذبذبون جمعوا بين الأمرين، بين نفي العلو وبين نفي رؤية الله جل وعلا، كما فعل هذا الجهمية والمعتزلة، لأن إثبات أحدهما دون الآخر تناقض. وبعض المتكلمين تذبذب فأثبت الرؤية ونفى العلو، ثم أتى بشيء عجيب وهو أن الله جل وعلا يرى لا من مكان، وهذا أمر باطل عقلا قبل أن يكون باطرا قبل أن يكون باطلا شرعا. على كل حال، الأدلة الشرعية في إثبات علو الله جل وعلا شيء كثير يصعب حصره، والمخالفون لهذه الأدلة الكثيرة صنفان، منهم المعطلة ومنهم الحلولية، وإن شئت فقل منهم الجهمية المعطلة ومنهم الجهمية الحلولية. أما المعطلة فهم الذين يقولون إن الله ليس في مكان، لا فوق ولا تحت ولا عن يمين ولا عن شمال ولا داخل العالم ولا خارج العالم إلى آخر ما يذكرون من هذا الهذيان. وأما الجهمية الحلولية فإنهم الذين يقولون إن الله جل وعلا في كل مكان، تعالى الله عن هذين القولين وغيرهما من أقوال أهل الضلال، بل الله جل وعلا عال على خلقه وفوق كل شيء سبحانه وتعالى. يضاف إلى هذا دليل العقل، فإن العقل يقتضي بالضرورة أن يكون الله عاليا على خلقه، وذلك لأن القسمة العقلية الحاصرة تقتضي لمن أثبت وجود الله جل وعلا أن يقول إنه سبحانه، إما أن يكون داخل العالم أو خارج العالم، فإن قيل إنه داخل العالم فإن هذا قول هو كفر باتفاق المسلمين، بل الله جل وعلا أعظم من كل شيء وأكبر من كل شيء، وهذا العالم ليس أمام عظمة الله عز وجل بشيء، بل السماوات والأرض، هذا الملكوت كله كحبة خردل في كف أحدنا بالنسبة إلى الله جل وعلا، والأمر في حق الله أعظم من ذلك، وهذا تقريب فقط للفهم. إذن لا يمكن بحال أن يكون الله جل وعلا داخل العالم، وإلا للازم من هذا أيضا أن يكون في أجواف بني آدم وأن يكون في الحشوش وغيرها من الأماكن القذرة، وهذا مما ينزه عنه تبارك وتعالى بإجماع المسلمين. فثبت إذن أن الله جل وعلا عال، أن الله جل وعلا خارج العالم، وإذا كان خارج العالم فلا يخلو الأمر إما أن يكون تحت العالم أو فوقه، فأما كونه تحت العالم فإن هذا ممتنع في حق الله جل وعلا لإجماع المسلمين على تنزيه الله عز وجل من كل معاني النقص. والمعقول عند العقلاء أن السفل نقص في مقابل العلو الذي هو كمال، فثبت إذن أن الله جل وعلا عال على هذا الكون كله سبحانه وتعالى، فلا يقدر شيء عال إلا والله عز وجل فوقه، فله العلو المطلق سبحانه وتعالى. وهذه القضية أيضا ثابتة بالفطرة، فإن الناس جميعا بل حتى الحيوانات مفطورة على أن الله فوق كل شيء وأنه عال على كل شيء، ولذا ما التفت القلب إلى الباري سبحانه وتعالى برجاء وقصد وسؤال إلا وكان منه اتجاه إلى جهة العلو ضرورة، يتبع هذا بصره ويتبع هذا وجهه ويتبع هذا يده، كل ذلك دليل على أن العبد مفطور على أن الله عز وجل فوق كل شيء سبحانه وتعالى. وفي هذا قصة مشهورة وما أحسن تكرارها للطافتها وجمالها، وهي قصة الهمذاني رحمه الله مع أبي المعالي الجويني. فإن أبا المعالي كان يقرر في مجلسه نفي علو الله سبحانه وتعالى، ويأتي بكلام لا وزن له في ميزان العلم. المهم أن الهمذاني قال له: يا أستاذ، دعنا من هذا الكلام وأخبرنا عن هذه الضرورة التي نجدها في نفوسنا. ما قال عارف قط يا الله إلا التفت قلبه إلى العلو، لا يلتفت يمنة ولا يسرة، فهل عندك لهذه الضرورة من حل؟ يقول: فبكيت وبكى الحاضرون، فما كان من أبي المعالي إلا أن ضرب بكمه على الكرسي ويقول: يا حبيبي، الحيرة الحيرة والدهشة الدهشة. يقول الهمذاني رحمه الله: إنه لما دخل خلوته أبلغني بعض تلاميذه أنه صار يقول: حيرني الهمذاني، حيرني الهمذاني. وصدق الأمر، لا يمكن أن يجابه، يمكن أن تغالط بسفسطة وبمغالطات عقلية وبكلام يروج على الجاهل، لكن أن تغالط في قضية هي ضرورة فطرية، هذا أمر من الاستحالة بمكان. وفي هذا أيضا قصة حصلت لشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله، ذكرتها غير مرة ولا بأس من تكرارها، وهي أنه قد جاءه مرة أحد نفاة العلو الذين ينفون علو الله جل وعلا، يقول جاء إليه يطلب حاجة من الحاجات، يقول: فتعمدت تأخيره وتشاغلت عنه، جعله جالسا وانشغل عنه، فطال الأمر عليه، فما كان منه إلا أن رفع طرفه ورأسه إلى السماء وقال: يا الله ارزقني الصبر. ماذا فعل؟ رفع رأسه وطرفه إلى السماء وقال: يا الله ارزقني الصبر. فما كان من شيخ الإسلام إلا أن التفت إليه وقال: لأي شيء ترفع رأسك إلى السماء وليس فوق عندك شيء وأنت محقق؟ يقول: فقال: أستغفر الله. فبدأت أبين له الأدلة من الكتاب والسنة وما عليه عقيدة المسلمين، حتى رجع وتاب إلى الله جل وعلا من هذا القول الذي كان يقوله. وقد ذكرت لك سابقا أن ابن القيم رحمه الله ذكر بعض القصص عن بعض الحيوانات أنها تثبت علو الله جل وعلا، وارجع في هذا إلى فصل لطيف ذكره في اجتماع الجيوش الإسلامية في كتابه اجتماع الجيوش الإسلامية. فحتى الحيوانات إذا حصل عليها ضيق وكرب فإنها ترفع صوتها مع رفع رأسها إلى السماء، لأنها مفطورة على علو الله سبحانه وتعالى. فعلى المسلم الذي أراد نجاة نفسه أن يتقي الله في نفسه، وأن يعتقد ما دل عليه الكتاب والسنة وما مضى عليه النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه والمسلمون، وهو أن الله جل وعلا عال على خلقه، وليحذر كل الحذر من شبه هؤلاء المخالفين للكتاب والسنة، فإنك يا رعاك الله أن تجتهد في فهم دليل واحد أو دليلين وتخالف فيهما الصواب أمر يمكن أن يقع، لكن أن يأتي إنسان فيخالف عشرات بل مئات بل أكثر من ذلك من الأدلة كلها تتوارد على معنى واحد وهو ثبوت علو الله جل وعلا على خلقه، هذا في الحقيقة أمر لا يكون إلا من ضعف في العقل أو ضعف في العلم أو ضعف في الاتباع، لا يمكن أن يكون هذا إلا بسبب واحد من هذه الأمور الثلاثة، والله المستعان. نعم. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: ما دليل ذلك من السنة؟ الجواب: أدلته من السنة كثيرة لا تحصى، منها قوله صلى الله عليه وسلم في حديث الأوعال: والعرش فوق ذلك، والله فوق العرش، وهو يعلم ما أنتم عليه. وقوله صلى الله عليه وسلم لسعد رضي الله عنه في قصة قريظة: لقد حكمت فيهم بحكم الملك من فوق سبعة أرقعة. وقوله صلى الله عليه وسلم للجارية: أين الله؟ قالت: في السماء. قال: أعتقها فإنها مؤمنة. وأحاديث معراج النبي صلى الله عليه وسلم. وقوله صلى الله عليه وسلم في حديث تعاقب الملائكة: ثم يعرج الذين باتوا فيكم فيسألهم وهو أعلم بهم. الحديث. وقوله صلى الله عليه وسلم: من تصدق بأدل ثمرة من كسب طيب ولا يصعد إلى الله إلا الطيب. الحديث. وقوله صلى الله عليه وسلم في حديث الوحي: إذا قضى الله الأمر في السماء ضربت الملائكة بأجنحتها خضعانا لقوله خضعانا لقوله كأنه سلسلة على صفوان. الحديث. وغير ذلك. وقد أقر بذلك جميع المخلوقات إلا الجهمية. حسنت. أورد المؤلف أيضا أحاديث عن النبي صلى الله عليه وسلم دالة على ثبوت صفة العلو لله جل وعلا، وهي لا تخرج في دلالتها عما سبق في آيات الكتاب، منها كما ذكر الشيخ حديث الأوعال، وفيه: والعرش فوق ذلك، والله فوق العرش، وهو يعلم ما أنتم عليه. وفي هذا الحديث إثبات العلو وإثبات استواء الله جل وعلا على العرش، فإن تفسير استوائه على العرش هو كونه فوق العرش سبحانه وتعالى. وفيه أيضا إثبات علم الله الواسع، فهو لا يخفى عليه شيء جل ربنا وعز. وإن كان هذا الحديث فيه بحث من جهة ثبوته، ضعفه غير واحد من أهل العلم، وصححه ابن القيم وغير واحد من أهل العلم. وعلى كل حال، ما دل عليه هذا الحديث دلت عليه عشرات الأحاديث الأخرى، فثبوته وعدم ثبوته لا يؤثر في ثبوت الحكم الذي يدل عليه. قال: وقوله لسعد رضي الله عنه في قصة قريظة: لقد حكمت فيهم بحكم الملك من فوق سبعة أرقعة. واحذر إلى تحريف بعض المحرفين الذين يقرؤون هذا الحديث فيقولون: لقد حكمت فيهم بحكم الملك، ويعنون جبريل عليه السلام. يا لله العجب، النبي صلى الله عليه وسلم يثني على سعد رضي الله عنه في أنه وافق حكم جبريل، فإن هذا من قول النبي صلى الله عليه وسلم وهو ثابت في الصحيحين: لقد حكمت فيهم بحكم الله. وعند النساء في الكبرى: لقد حكمت فيهم بحكم الله من فوق سبع سماوات. إذن ليس هذا إلا من التحريف الذي سلكه هؤلاء. وإن كان هذا اللفظ من فوق سبعة أرقعة، أرقعة يعني سماوات، السماوات تسمى أرقعة، كأن كل سماء رقعة للسماء التي تليها، أو لأن السماء الدنيا مرقعة بالنجوم على ما ذكر اللغويون. لكن هذا اللفظ في ثبوته عن النبي صلى الله عليه وسلم نظر، فإنه قد رواه ابن إسحاق وكذلك ابن سعد مرسلا كما حكم عليه الذهبي رحمه الله في كتابه العلو، لكن يغني عنه ما في الصحيحين: لقد حكمت فيهم بحكم الملك أو بحكم الله. ويدل عليه أو يدل على ما دل عليه أيضا ما خرجه النسائي في الكبرى بإسناد صحيح، وهو قوله صلى الله عليه وسلم: لقد حكمت فيهم بحكم الله من فوق سبع سماوات. ومن ذلك أيضا حديث الجارية، وهو حديث جليل عظيم، وفيه أن النبي صلى الله عليه وسلم سألها: أين الله؟ فقالت: في السماء. فكان الحكم من النبي صلى الله عليه وسلم لها بالإيمان، فقال: أعتقها فإنها مؤمنة. هذا مرتب على أي شيء؟ هذا الحكم بالعتق مرتب على أي شيء؟ نعم، على حكمه لها بالإيمان. وهذا الحكم مرتب على أي شيء؟ على جوابها على هذا السؤال. السؤال كان ماذا؟ أين الله؟ والسؤال بأين عند جميع العقلاء الذين يعرفون لغة العرب سؤال عن المكان. أين يختلف عن متى، يختلف عن أي، أليس كذلك؟ فأين الله كان جوابها في السماء، ويعني في السماء على السماء أو في العلو المطلق كما مر معنا سابقا. فهذا دليل صريح على إثبات علو الله جل وعلا، وعلى جواز السؤال بأين في حق الله سبحانه. أن يقال أين الله هذا سؤال مشروع سائر جائز، سأله أشرف الخلق وسيد ولد آدم صلى الله عليه وسلم، لا كما يتحرج بعض الناس اليوم عن هذا السؤال أشد الحرج. وأعجب منهم من يحرفون، يأتون إلى أشياء في غاية الوضوح فيحرفونها عن مواضعها، فيقولون أين الله فيكون الجواب في السماء يعني الله عظيم، هكذا يذكر بعضهم، في السماء يعني ماذا؟ الله عظيم. هل الجواب مناسب للسؤال حينئذ؟ السؤال بأين لا يحتمل في اللغة السؤال عن القدر والمنزلة، إنما هو سؤال عن ماذا؟ عن المكان. وإن كنا لا نطلق كلمة المكان في حق الله جل وعلا ولا ننفيها أيضا لعدم الدليل، لكن المقصود أن العرب تفهم من هذه الكلمة هذا المعنى دون أدنى لبس. فلما كان هذا كذلك جاء هؤلاء المحرفون فقالوا في السماء يعني الله عظيم. أفيحكم النبي صلى الله عليه وسلم لها بالإيمان بناء على هذا الجواب الذي يخالف السؤال؟ لا يكون هذا. يعني أنا أسألك أين فلان فتقول لي فلان رجل طيب، هل الجواب مناسب للسؤال؟ أجيبه ليس مناسبا للسؤال، لكن المناسب للسؤال أن تقول فلان في كذا هناك إلى غير ذلك. إذن هذه دعوة مرفوضة من جهة الشرع ومرفوضة أيضا من جهة اللغة، بل هذا دليل صريح على إثبات علو الله جل وعلا. والحديث من أصح الأحاديث، فإنه خرجه الإمام مسلم رحمه الله في صحيحه. قال وأحاديث معراج النبي صلى الله عليه وسلم، فإن الله قد عرج بنبيه صلى الله عليه وسلم ورفعه إلى السماء حتى كان قاب قوسين أو أدنى، على أحد التفاسير في هذه الآية فكان قاب قوسين أو أدنى. قال وقوله صلى الله عليه وسلم في حديث تعاقب الملائكة، ثم يعرج الذين باتوا فيكم فيسألهم وهو أعلم بهم، أدلة عروج الملائكة إلى السماء دليل على علو الله سبحانه وتعالى. كذلك قول النبي صلى الله عليه وسلم من تصدق بعدل تمرة من كسب طيب ولا يصعد إلى الله، هذا هو الشاهد، لا يصعد إلى الله إلا الطيب، فيه إثبات العلو لله جل وعلا. وقل مثل هذا إذا قضى الله الأمر في السماء، لما كان الله جل وعلا في السماء يعني في العلو كان بالضرورة أمره في ماذا؟ في السماء. فهذا وجه إثبات علو الله جل وعلا من هذا الحديث. قال وغير ذلك كثير، وقد أقر بذلك جميع المخلوقات إلا الجهمية كما سبق بيان ذلك. والله تعالى أعلم، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين.